خذوا حذركم من الكفار، فكما قال الله سبحانه: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، عدوا واضحا يجاهر بعداوتكم من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، فلا تتخذوهم أولياء وأحباء وتلقون إليهم بالمودة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الكفار من اليهود والنصارى والمشركين لا يريدون لنا خيرا أبدا، أدنى خير لا يريدونه لنا، كما قال الله سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، من خير، وخير نكرة في سياق النفي، سبقتها من فتدل على التنصيص في العموم، فلا يريدون لنا أي خير قل أو كثر. فمثل هؤلاء هل نغفل عنهم وهل نتساهل معهم؟ لقد تساهل كثير من المسلمين وغفلوا ولم يأخذوا الحذر من هؤلاء الأعداء الذين يمكرون بالليل والنهار ويتآمرون منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم وإلى ما شاء الله، يتآمرون ليقضوا على الإسلام وأهله، لكن كثيرا من المسلمين تساهل ولم يأخذ الحيطة والحذر من هذا العدو المبين، فتلقف عنه أفكاره ومبادئه، تلقف عنه وفتح المجال له، سواء على مستوى الأفراد والأسر، فتحوا بيوتهم عبر هذه القنوات يتلقفون أخلاق الغرب وأخلاق الكفرة ومبادئهم وأفكارهم، أو كان على مستوى الحكام الذين قبلوا بالديمقراطية والتعددية الحزبية، فصارت البلاد إلى ما ترون، فصارت البلاد إلى ما ترون من تمزق وتناحر وتقاتل بسبب الديمقراطية والتعددية الحزبية. صرنا شذر مذر وصرنا أحاديث يتحدث بها الناس.